أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري لي جحر في شقوق التلقان أخفيت جحري وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري لي جحر في شقوق التلقان أخفيت بحري وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري سائحا أجتاز في الصحراء من طفر لقفري ليس لي دير فكل البيد والأكام ديري سائحا أجتاز في الصحراء من كفر لكفري ليس لي دير فكل البيد والأكام ديري لا ولا صور فلن يرتاح للأسوار فكري أنا طير هائم في الجو طير هائم في الجو لم أشغف بوكري أنا في الدنيا طليق في إقامتي وسيري أنا حر حين ألفو حين أمشي حين أجري وغريب أنا أمر الناس شيء غير أمري أنا حر حين أغفو حين أمشي حين أجري وغريب أنا أمر الناس شيء غير أمري وغريب أنا أمر الناس شيء غير أمري أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري